هنا القاهرة. عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل يا الحروف وتستعصي معانيها حتى ذكرتك فانهالت قوافيها. محمد قلت فاخضرت ربا لغتي، وسال نهر فرات في بواديها. فكيف يجدب حرف أنت ملهمه، وكيف تظمأ روح أنت ساقيها؟ تفتحت زهرة الألفاظ فاح بها مسك من القبة الخضراء يأتيها، وضج صوت بها دوى فزلزلها، وفجر الغار نبعاً في فيافيها. تأبدت أمم في الشرك ما بقيت، لو لم تكن يا رسول الله هاديها. أنقذتها من ظلام الجهل، سرت بها إلى ذرى النور فانجابت دياجيها. أشرقت فيها إماما للهدى علما ما زال يخفق زهوا في سواريها. كنت الإمام لها في كل معترك، وكنت أسوة قاصيها ودانيها. حقائق الكون لم تدرك طلاسمها لولا الحديث، ولم تكشف خوافيها. يا واقفا بجوار العرش هيبته، من هيبة الله لا ترقى مراقيها. مكانة لم ينلها في الورى بشر سواك في حاضر الدنيا وماضيها. بنيت للدين مجدا أنت حالته، ونهضة لم تزل لليوم راعيها. يا سيدي يا رسول الله، كم عصفت بي الذنوب وأغوتني ملاهيها، وكم تحملت أوزارا ينوء بها عقلي وجسمي وصادتني ضواريها. لكن حبك يجري في دمي، وأنا من غيره موجة ضاعت شواطيها. يا سيدي يا رسول الله، يشفع لي أني اشتريتك بالدنيا وما فيها. شعر دكتور عباس الجنابي. يا محمد. دائما لنا لقاء. جيهان الريبي.